على جهاد في سبيل الله عز وجل لمواجهة شبابا وشيوخا، انفروا خفافا وثقالا. الا انه قال في اخر السورة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لان هذا الدين مبناه على طريقين، الحجة والبيان، فان استجاب الناس فبها ونعمة، والا فالسيف والسنان كما سبق بيانه، ولا غنى لاحدهما عن الاخر. فالبدء دائما يكون بالدعوة والبيان واقامة الحجج والبراهين على صلاحية هذا الدين وانه المناسب، بل لا مناسب سواه لقيام الدنيا والاخرة ونحو ذلك من انواع الحجج والدلائل والبراهين. فان استجاب الناس فبها ونعمة، وان عارضوا الدعوة وابوا ان تنشر فلا مانع من ان يحملوا على عبودية الله عز وجل الذي خلقهم لاجل هذا الغرض، ولا حرج ولا تثريب في ذلك. فلا يتصور وجود كل الناس في الثغور للجهاد ثم يكشو الجهل في الناس ولا يعرفون ضوابط الجهاد ولا متى نجاهد ولا هو الزاد المطلوب لتحقيق الجهاد ونحو ذلك، لان من اخطر ما يقدم عليه المرء ان يعمل ما يظنه خيرا بغير ضوابطه الشرعية. وما جنى المسلمون ما جنوا من ويلات وتمزقات، بل تضييع لكثير من امور دينهم الا بسبب الجهل بدين الله عز وجل. يعمل البعض بغير ضوابط وبغير رؤية شرعية صحيحة للامر الذي يقدمون عليه، فتكون المفاسد اكثر بكثير جدا من المصالح. ومن هنا كان لابد ان يضبط اي عمل بالعلم الشرعي حتى لا يخرج عن اطاره الذي جعل له. فالعلم قائد والعمل تابع كما نقول دائما. ويؤكد ما ذكرناه من ان الجهاد بالنفس فرض كفاية ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. يعني لم يحمل الناس كلهم على الخروج، وانما استبقى طائفة وامر طائفة اخرى بالخروج. ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات نذكرها مع بيان الضوابط التي يجب ان تراعى في مسألة الجهاد، سواء كان جهاد دفع او جهاد طلب. في اللقاء المقبل ان شاء الله لنجيب عن هذه الاسئلة. على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع المختصر المفيد من عقيدة اهل التوحيد اهل السنة والجماعة وما يتبع ذلك من مسائل يجب الوقوف عند حدودها

وتسمع تعليلات أعلى من أن يرد عليه. تعليلات عليلة وساقطة. كلت ما البنت تكبر. ما البنت تتجوز. سبحان الله. وقبل ذلك. قبل أن تتزوج. وقبل أن تكبر. وحد الكبر هذا ما هو؟ حد ما قال الله ورسوله. بلوغ الحلم. بل قبل ذلك. لأن البنت إذا نشأت على التبذل والاستهتار ونبذ الفضيلة وقلع مرقع الحياة قل أن تعود إليه إلا أن يشاء الله عز وجل. لهذا لما سئل الشيخ العلام عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله تعالى أن بنتا في الثامنة من عمره تلبسها أمها. وهذه أصبحت الآن كلما سألنا من نحسبه على خير يا فلان ما لابنتك تلبس كذا وكذا والله أمها تقول البنت صغيرة وذهبت الشرف هذه الملابس من ورائي وتقول يعني البنت عقدها من الآن طيب ما تكبر شوية إلى آخره وأصبحت كأن الأم هي قائدة المرسى للأسف والدعاوى أو الاحتذارات كلها محملة على عاتق الأم أو على كاهل الأم. الأم اللي تفعل الأم تسوي الأم تقول الأم وكأنه أصبح رجال في سبات عميق أو خارج دائرة المسؤولية. سئل الشيخ عليه رحمة الله ان البنت هذه عندها 8 سنوات كم سنة 8 وامها تلبسها بنطالا ليه امها تلبسها بنطالا والاب كان له مقر وله راقب كما كان من الشيخ الا ان قال هما في الاثم سواء والاب اشد اثما بل لو نسب الى الزياسة ما كان مستبعدا. لك بثمان سنين. ثمان سنين. لكن ثمان سنين هذه عائشة الصديقة بنت الصديق دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 9 سنين. وممكن البنت يكون باسمها فاير كما يقال. وممكن تشتهى وهي في سن دون ذلك. ولو لم يكن هذا او ذلك. فلا اقل من انها تتشب على ذلك. وعندئذ يحاول الأب وتجتهد الأم في إعادة البنت إلى حظيرة الحياة. فلا جدوى. طيب مثل هذا من يحاسب عليه؟ فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم او قلت ان الشيطان ضطر بهذه الآفة يحول او استطاع ان يحول في ذهن كثير من الناس بعض الكبائر الى عادة. امر عادة. كل الناس يفعلون ذلك واصبحت مألوف. لا يكاد الانسان مجرد تأنيب الضمير يشعر به مع هذه الآفة. بل حدثني بعض الاخوة انه كان في سيارة هناك ثلاث فتيات في منتهى قمة الأدب في اللباس من بينهم أو من بينهم بنت في الجامعة لابسة بنطال طيب جدا وفوقه معرفش نقول عليه اللي هو بس واصل لحد قفل البنطلة. المهم بعض هو تكلم رجل كبير على مسألة الحياة وايام زمان والخسارة اللي فما كان من البنت الا ان ربت عليه. قلت احنا بنعمل في حاجة غلط. انا سمعت الشيخ فلان في قناة بيقول ان لا مانع من لبس البنطال للبنت. صحيح هو قال ان البنطال يكون ايه واسع. لكن ايه الفرق بين بنطال واسع وبنطال ضيق بس تقيل يستر العورة. هي تخيل الفكرة. ان ستر العورة ولو بنطال كثيف تقيل يبقى يسر. وده اصل اوقات الفتاوى المتسيبة التي لا اعتصام لها ولا جماع. واليوم نسمع انا جبت التلفزيون عشان اجيب قناة اقرأ وقناة معرفش ايه وقناة عشان. وهي بتشحن عقول الناس بفتاوى ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن ما عليه. فالحاصل ان الشيطان نجح ان يحول كثير من الكبائر والذنوب وتواحش الاسم الى عدم. من الواحد من باب العادة. الامر الثاني انه ذكر من الخصوص بعدم انسجام العلم مع العمل او اتفاق العلم مع العمل في علم. لكن كم حجم العمل وهل فعلا ما نعلمه يوازي ما نعمله؟ قرأت في ترجمة الامام ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى انه كان يقوم نصف الليل. والله الواحد عندما يذكر هذه المواقف يبكي على نفسه. كان يقوم نصف الليل. فقيل ان الامام يقوم الليل كله. وعبثا حاول الامام ان يصرف هذه المقولة عن الناس فلا جدوى. يا جماعة لا والله انا اللي بقوم الليل كله ولا حاجة. انا بقوم ان رسول الله سبحانه وتعالى جاء يفرغولي كذا وكذا. وان كان المشهود او المعروف والمشهور عنه قيام ايه نصف الليل. فلما وجد هذه المقالة تسري في الناس قال اخشى ان اكون ممن قال فيهم او عن نفسه اللي هو ابن ابي مليكة لو عرضت قولي على عملي لخشيت ان اكون مكذبا. طيب ابن ابي مليكة الامام تابعي الثقة حضر العلم يقول لو عرضت عملي على قولي لخشيت ان اكون ابراهيم التيمي. ابراهيم التيمي عليه رحمة الله. ابن مليكة له اثر اخر. ابراهيم التيمي يقول لو عرضت قولي على عملي لخشيت ان اكون مكذبا. وفي ضبط مكذبا. مكذبا يعني اللي يشوف قولي ويشوف عملي يقول ده لو كان صادق كان وافق قوله فعلا. مكذبا يعني اعمل بخلاف ما اعلم. ابو حنيفة رحمه الله طب يحل المشكلة دي ازاي؟ الناس بيقولوا بيقوم الليل كله. وهو يعني عارف نفسه. فما كان منه الا ان قام بعد ذلك الليل كله مخافة ان يعرف بين الناس بشيء لا يفعل. لكن تعالى ما تسألني. انت بتقوم قد ايه؟ الله يعني الحمد لله يعني الحمد لله ان ربنا بيسر لنا كده وبتاع. لكن هل ادرك انا اقول لك ولا حاجه 10 دقائق ربع ساعه ده لو قمت ممكن لو قمت يوم اقومش 10 كم واحد فينا يدرك يقول كده؟ فالحاصل ان مع تقصيرنا في الطاعه وعدم وقت عملنا لعلمنا الا ان احنا بنرجع على الناس سوء فعلنا. لكن السلف كانوا بيخبوا احسن ما عندهم. كانوا يخبئون احسن ما عندهم. ولعلي افضل في هذه المساله ان شاء الله في خطب الاخلاص باذن الله تعالى.

وجب على اهل ذلك البلد دفعه، وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله. ولا يشترط في ذلك استئذان اب او ام ولا اذن حاكم او ولي امر ولا تغرير بنفس ولا شيء. واما الجهاد بالمال فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ان في وجوبه قولان، قال والصحيح انه واجب، لان الامر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. لكن ننظر هنا الى واقع المسلمين اليوم وما يجري في بعض بلدانهم من امثال الشيشان والبوسنة وغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. هل يتعين على كل المسلمين الذهاب الى هذه البلاد والجهاد فيها فان لم يحدث حكم الجميع؟ هذا ما نسمعه ويفتي به البعض، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على احد امرين، احدهما الجهل باحكام الشريعه والثاني هوى النفوس. والاسلام لا يعرف اطلاق العاطفه لتحكم، وانما يعرف اعمال القواعد الشرعيه ودراسه المصالح والمفاسد، ويعرف رد الامر الى اهله. بل ان تولي الامر من ليس اهلا له اصل الفساد وبدايه الهلك. ومن هنا نقول ان امثال هذه الدعوات تحتاج الى وقفات، لان صاحب هذه الدعوات اتهام للفضلاء وكبار الامه بالقعود عن الجهاد وتبرير مساوئ الطواغيت على حد قوله، ونفاق هذا الحاكم او ذاك. وهذه من مصائب العصر، ان سفهاء الاحلام واحداث الاسنان يتهمون اعلام الامه بنحو ما سمعتم، ولا اريد ان اذكر اسماء لكنه واقع. كل من لم يوافقهم على ما يقولون ده متخاذل مداهن، وقد يصل الامر الى انه هناك. فمصيبة اهل الاسلام اليوم انهم اصبحوا بلا سبيل، ما اصبح يوجد لهم كبير يرجعون اليه اذا اخترقت الامور وتشعبت الافكار. اصبح كل واحد يرى في نفسه الصلاحية للفتوى وان لم تقلل الفاره بعد في طلب العلم الشرعي. وسمعنا فاقسم جديد والله ما هو موجود في اي كتاب ان لا يفتي في مسائل الجهاد الا اهل الثغور اللي هم المجاهدين نفسهم. يا سلام، مين الارجل؟ مين التقصير ده؟ لكن نقول ما يقدرش على توقيع الاحكام اللي يقولها الفقهاء والعلماء المجتهدون الا اللي شايف الواقع شكله ايه. ففارق بين ان واحد يقول الحكم الشرعي ويستنبطه ويطبق القواعد الشرعية في استنباط الاحكام، وواحد ثاني يطبق الحكم. واحد يقول الحكم بضوابطه، اما اللي يطبق او ينفذ ده ممكن، اللي ممكن في السبب ان ما يكتشف مسائل الجهاد الا المرابطون من اين هذا. فيأتي كلام في الإسلام تيمية رحمه الله انه لا يفتي في مسائل الجهاد الا خواص اهل العلم، الا خواص اهل العلم. وسيأتي الكلام بحق ان شاء الله نقلا عنه رحمه الله تعالى. فواقع المسلمين اليوم الذي يشهد بأنهم يعيشون في سجن كبير بحيث لا يسمح لهم أن يتجاوزوا حدود بلادهم، ولو أرادوا لترتب على ذلك مفاسد عظيمة، وإن كانت الفتوى توجب على القادرين الذهاب لنصرة إخوانهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة اعظم مما يأتي من ورائه من مصالح. قال الامام القرطبي عليه رحمة الله: اذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار او بحلوله القطر، فاذا كان ذلك وجب على جميع اهل تلك الديار ان ينفروا ويخرجوا اليه كفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له اب بغير اذنه، ومن لا اب له، ولا يتخلف احد يقدر. المكثر لعدد المسلمين، فإن عجز أهل تلك البلد عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما يلزم تلك أو ما لزم أهل تلك البلد حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. الى ان قال رحمه الله تعالى: الا ان يكن في المواجهة تغرير بعموم النفوذ وازهاق لارواح المسلمين بلا نكاية في اعدائهم، حتى في جهاد الدخل وكان سمعنا الشيخ الالباني عليه رحمة الله، وبسبب هذه الفتوى تناولته كما تناولت من قبله ألسنة السفهاء شيخ زباز عليه رحمة الله لما أفتى بجواز الصلح مع اليهود حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون لهم قوة ومنعة، وعندئذ يجاهدون أعداء الله عز وجل. وهذه الهدنة تقررها ولاة امر المسلمين تكون سنة او اثنين او عشرة على حسب ما يكون. ولما قال الشيخ الالباني عليه رحمة الله: من عجز من اهل فلسطين على اقامة دين فليرحل الى بلدة اخرى ما دام عاجزا عن اقامة دين، اقامة الدنيا ولم تقر، فقالوا انه متفاز ويدعو هؤلاء العلماء لهم قدم صدق راسخة في دراسة المصالح والمفاسد والنظر في كل الأدلة من غير تحمس لرأي قد يدفع إلى ما لا تحمد عقباه. على كل أن الكلام في هذه المسألة قد يطول، ولكن الذي يتعين على المسلمين في مثل هذه الحالات من الضعف ونحوها هو الجهاد بالحجة والبيان والدعوة الى الله تبارك وتعالى بكل جهد متاح او طاقة ممكنة. وهنا ننظر في حال المسلمين، هل للمسلمين من القوة ما يستطيعون به مواجهة اعدائهم؟ ولنبدأ حتى بالقوة الإيمانية، أين هي؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قوم تمنوا الجهاد وكانوا يتعجلون فرضه، قوم طالون. ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يصبر عليه ويثبت في ميدانه، كان يتمنى أشياء كثيرة جدا، ولكن هل فعلا ما يتمناه وتحدثه به نفسه ان وقع صبر عليه وثبت في ميدان وتحمل اعداءه ومسؤوليته؟ لابد ان يكون صادق مع نفسه، الان باي ذات يمكن ان نقابل اعداء الله عز وجل؟ ما هو الذات؟ هنا قوم طالوت لما قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وضعف الملك قتل ولا تولوا الا قليلا منهم، تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعه من اصحاب وسلم، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم اي الاعمال احب الى الله تبارك وتعالى لعملنا. كل واحد يشوف كده احد عمل الى الله عليه نعمله. قال: فانزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل انت فقد رأيتموه وانتم تنظروا ايه اللي حصل، كم واحد سبق وكم واحد ارتد على عقبيه. اذا الانسان لا ينبغي ابدا انه حتى نفسنا نقاط كده لا تمنوا لقاء ايه العدو، لانك لا تدري اذا لقيت عدوك اتصبر ام لا تصبر، تثبت ام لا تثبت. يخلق بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، نسأل الله تعالى الثبات. واكثرنا اليوم، ولا ابرئ نفسي، قد وصل بهم الحال الى الضعف والذله والهوان وغلبه العدو، كما نحفظ جميعا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها، ام من قله نحن سلطان لا، ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السجن. هي دي المشكله. النهارده فرطنا في ايسر الواجبات عليك في الصلاه، فكيف نلقى اعداءنا وباي ذات نقابلهم؟ فالحقيقه ان واحد يقابل اعداءه وهو يحمل روحه على كفه، لابد ان تخرج الدنيا ابتداء من كل حساباته، وكل واحد بصير بنفسه هل فعلا رمى دنياه وراء ظهره ام انه يلهث وراءها. لا مش عايز اقول ايه سؤال، واحنا في حالة اختيار في حالة السعة، هل قدرنا الان ان احنا نتخلص من اسر الدنيا التي نعيش فيها ونطرحها خلف ظهورنا حتى اذا جاء الموت قلنا اهلا به ومرحبا؟ اي واحد بيقعد يحسبها 100 مرة، طب ولاد وزوج وكذا وكذا وكذا وكذا،

لأنهم كانوا منتظرين اللحظة دي بفارغ الصبر، وكان عندهم من القوة الإيمانية أضعف. ده ماشي يعني ده غلط. لو قلنا أو عقدنا مقارنة بين ما عندنا وما عندنا، لأن النتيجة دون الصفر بكثير. ومع هذا لا، في اعتبار للقوة المادية والعدة التي يجب أن تعد. فلما فتح الله عز وجل مكة وانقطع قتال قريش وملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله عز وجل بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه صرف القتال. وقال لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. وكان بعض المؤمنين يودون لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، كانوا يتمنوا ان يفرض عليهم القتال، لكن ما كانش الوقت مناسب والعدة لم تكتمل. وانما اللائق فيها ان احنا يجب ان نضع نصب عيوننا الان، وانما اللائق فيها القيام بما امروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فلما هاجروا الى المدينة وقوي الاسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في جهاد الطلب هذا لا بد فيه من شروط، وهو ان يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فان لم يكن لديهم قدرة فان اقحام انفسهم في القتال القاء بانفسهم الى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله عز وجل على المسلمين القتال وهم في مكة، لانهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا الى المدينة وكونوا الدولة الاسلامية وصارت لهم شوكة امروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، والا سقط عنهم كسائر الواجبات، لان جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء، جميعا الواجبات تسقط بالعدل ايا كان مقدار هذا الواجب. يعني القيام في الصلاة ركن من اركان الصلاة ولا لا؟ يسقط بالعجز عنه ولا لا؟ طيب مع انه النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة طول القيام او القنوت، ده افضل الصلاة. ولو ان الانسان مثلا عافانا الله واياكم في ظهره الم يمنعه من السجود، مع انه اقرب ما يصل العبد من ربه وهو ساجد، يسجد ولا ما يسجدش؟ ما يسجدش، لان الواجبات تسقط بالعجز او بالاعصار، مش بالعجز بس لا، ده لو ترتب على فعل هذا الواجب مشقة اعظم او ادخلت عليه ضرر في بدنه او نفسه يسقط هذا الواجب ايضا. يعني اللي قالوا مثلا بوجوب صلاة الجماعة هو الحق، قال الطيب لو ان هذا الرجل معاه رجل مثلا زي الباعة المتجولون، رجل مثل الباعة المتجولون شايل يضعها على كده، لو وضعها خارج المسجد اللي يصعب بكلها المسجد هتتسرق، يعمل ايه؟ يصلي بصلاة الجماعة خارج المسجد حتى لو بينه وبينه مسافات، او تسقط عنه صلاة الجماعة على قول بعض العلماء.

يستغيب به ويطلب منه العون والمدد ونحو ذلك. في حين ان المشركين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هي مصيبة المسلمين في هذه الايام لا رخاء ولا شدة قد تصير الا من رحم الله تبارك وتعالى. عشان كده رب سبحانه وتعالى لما امرهم بكف اليد ما تركهمش بلا تكليف، ولكن اكفوا ايديكم واقيموا الصلاة. يبقى في تكليف، وده اللي يجب على كل مسلم مستضعف او حيل بينه وبين مواجهة اعداء الله عز وجل. ولو كان قوي الايمان فيلزمه ان يزداد قوة على قوته، لان هو ده المتاح لي. المتاح لي يولف لكل مسلم ان يقوي ايمان ويستعد للقاء العدو في يوم من الايام. انما يقول نحمل ايه؟ طب بس هم كده يطلقوا ايدينا ويشوفونا هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لا قبل كده كان غيرك اشطر. كم من الناس تمنوا القتال وتمنوا ان يكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. فالحاصل ان هذه المرحله الاولى ومرحله خالص، يعني في حدود كم سنه؟ اول غزوه احنا قلنا المره اللي فاتت اول لقاء المسلمين مع المشركين كان فين؟ في بدر بعد ايه؟ السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. 15 سنة إعداد إيماني. اللي قاد فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجند ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لقد عشنا برهة من الزمان. كان ينزل علينا القرآن فنعرف حلاله وحرامه ونقف عند حدوده، فتعلمنا الإيمان أو تعلمنا العلم والعمل جميعا. ما كان الواحد منهم يتجاوز 5 أو 10 آيات حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيه. ممكن النهارده واحد يكون حافظ القرآن من أوله إلى آخره، ولو سألت في بعض معاني كلمات مش عارف. طب إذا كان مش عارف معنى كلمة، هيعرف معنى آية؟ هيعرف حكم من أحكام الواردة في هذه الآية أو غيرها؟ إيه؟ لأن كل همه إن يبقى حافظ أو حامل لكتاب الله. طيب أنت لا تعلم إنك بحملك لكتاب الله عز وجل أصبحت في مكانة او على منزلة تزيدك تكليفا على تكليف غيرك. حمل القرآن له من التكليف ما ليس لغيره. فالانسان كلما اعطاه الله عز وجل نعمة من النعم كلف بقدر انعام الله عز وجل عليه. ربنا اعطاك مال، يبقى تكليفك مثل الفقير الذي لا مال عنده من الأجل. كلنا عارفين دي، ان الغني مكلف بتكليفات لا يكلف بها الفقير، ولا لا؟ طيب العالم يبقى تكليفه مثل تكليف الجاهل؟ الحامل للقرآن يبقى تكليفه مثل تكليف الجافي عن القرآن او المحروم من هذه النعمة؟ من الأجل. لا يمكن، لا يستوي. لكن للأسف النهاردة تجد أو تأتي لحامل القرآن وتقول له يا فلان أنت الآن أصبحت على فقر من ثغور الإسلام، فلا يضربن الإسلام من قبلك. يقول لك أنا ما يهمنيش الناس. يعني ما يهمكش الناس؟ ما الناس مش هنقدر نطلع اللي في روحهم. نقول لهم كل إنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عما يستر عنه، ولا يوجد انسان كائنا من كان حجه على الاسلام كان حجه على الكل. يقول لك لا، بس تمر اكتر ايده ليه؟ امال عامل فيها شوف ليه؟ ما يبقى زي الناس. وتيجي للثاني تقول له يقول لك انا ماليش دعوه بالناس. يعني ايه الفضل الاول ولا الفرق؟ ما هي دي المشكله. طب انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك نعم، شكر النعمه دي ايه؟ شوف كلام عائشه رضي الله تعالى عنها، عن الناس تكلم كان خلقه القرآن. وانت ربنا اعطاك القرآن، اعطاك القرآن ليه؟ الذي اول او قد يكون من اول ما تسأل عنه بين يدي الله عز وجل. قد ذكرنا في حديث ابو هريرة في اول الثلاثة الذين يقضى عليهم، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن وجاي مع مين؟ مع الراجل اللي جاهد ومع الراجل اللي تصدق في كل باب من ابواب الخير، ودول اول ثلاثة يقضى عليهم ويسافرون الى جهنم والعياذ بالله، لانهم لم يخلصوا النية لعز وجل او لم ينتفعوا بما اعطاهم الله تبارك وتعالى. فلا يستسلمن انسان مثل هذا التكليف يا جماعة. واحد يقول لك هذا خلاص طالما مفيش جهاد احمد اعمل لك من اللي كده، هو مفيش جهاد للعدو، مفيش جهاد خارجي للعدو الخارجي، لكن في جهاد للعدو الداخلي المترقص فيه، ولا يتركك بل لا يغفل عن اهوائك لحظه، ولا يمل في ابتكار وسائل حديثه، وكلما غلق باب امامه اجتهد في فتح باب الاخر. الشيطان الرجيم كان قاعد في كل لحظه، وما منكم من احد الا وقد وكل به ايه؟ قرينه من الجن. بعض الناس لما عائشه رضي الله تعالى عنها الناس صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ وانت يا رسول الله انت معاك ايضا شيطان؟ قال نعم، ولكن الله اعانني عليه فاسلم. بالايه؟ اسلم ولا اسلموا؟ ليه؟ وفرزلهم فاسلم يبقى عين على مين؟ عشرة، يعني خرج من الكفر الى الاسلام. طيب فاسلموا يبقى ايه؟ اسلموا انا من اذاه. طب ايه معنى اصح؟ ليه؟ ليه؟ فاسلموا من اذاه، يعني هو ما اسلمش فضل على كفره، ولكن لم يغفر من النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. هو ده من الاقوال القوية في تفسير الحديث، وان كان اكثر الناس فاهمين منه فاسلم يعني تحول من الكفر الى الاسلام، وطبعا هذا ليس بضعيف، ولكن خلينا في المعنى الثاني. فاسلم بدليل ان هو قال ايه؟ فلا يأمرني الا بخير. يعني ممكن يكون شيطان ويأمر بخير، ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوال لا خلاق له، ممكن هيعمل ايه بقى؟ ما هو مش قادر، هو الشيطان كان بيخاف من عمر، لكن هل مع خوفه من عمر اسلم؟ شيطان عمر اسلم؟ ما اسلمش، ولكن كان بيخاف منه، بعد ما يشوفه جاي في طريق يسيب له الطريق ويروح لطريق تاني. هو ده القوة الايمان اللي انت الان او انا وكلنا مكلفين ان احنا نحاول ان احنا نمشي في طريق، مش هقول نوصل له، يعني طبعا مين فينا لا يوصل لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم او في يصل لمرتبة الفاروق رضي الله تعالى عنه عشان الشيطان يخاف منه، لكن من فضل الله عز وجل انك في قدر انتسابك لعبودية الله تبارك وتعالى يتولى الله عز وجل امرك ويعصمك من كيد شيطانك. حظنا احنا طبعا الايات تدل على هذا ولا لا؟ طيب يبقى احنا في ايدنا السلاح اللي نقتل به الشيطان، ومع الاسف اوعى